بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. وعن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواه ابن أبي حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. المؤلف في الباب السابق بدأ بتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم أردفه في هذا الباب الذي فيه بيان ما يناقض التوحيد ويضاد التوحيد، ثم بدأ بالشرك الأصغر، ما يتعلق بالشرك الأصغر من باب التدرج، فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه إنما هي من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أنها سببا للشفاء، الشفاء من الله، لكن جعل الله له هذه الأمور أسبابا، فإذا كان جعلها أسبابا للشفاء فإنها، وإلا الشفاء من الله، فإنها تكون من الشرك الأصغر. أما لو اعتقد أحد أن الخيط ينفع بنفسه والحلقة تنفع بنفسها وهي التي تأتي بالنفع وهي التي تدفع الضر وتستقل، فهذا شرك أكبر نعوذ بالله. لكن غالب من يستخدمون مثل هذه الأمور يعني يزعمون أو يعتقدون أن الله جعلها سببا للشفاء، فهو من الشرك الأصغر بهذا الاعتبار. باب من الشرك لبس الحلقة. والحلقة معروف السوار، كل ما يحيط حول أحد الأعضاء مثل الساعة، مثل السوار أو الخيط، والخيط معروف، ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء يعني بعد أن يصاب الإنسان بالمرض، هناك من يستخدم مثل هذه الأمور لأجل أن يرفع المرض الذي نزل به، وهناك من يستخدمها قبل وقوع المرض لأجل أن تدفع عنه، كما بعضهم يلبس دبلة. لماذا؟ قال: هذه الدبلة جيدة، هذه إذا لبستها ما تصيبك العين أو ما يصيبك كذا، أو دبلة الخطوبة إذا لبستها المرأة ما تطلق منك، إذا فقدتها تطلق الزوجة، هذا كله من الشرك. لكن هذا بعضه لرفع البلاء الموجود ليرتفع ويزول، وبعضها يستخدمها لأجل أن تدفع عنه لئلا يصيبه كذا أو كذا، فالحكم واحد، كلها لا تجوز، كلها من الشرك. ثم ابتدأ بقوله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، وهذه الآية في سورة الزمر قبلها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقرون بتوحيد الربوبية، كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية. ثم قال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ومعنى أفرأيتم يعني أخبروني، أخبروني ما تدعونهم من دون الله. إن أرادني الله بضر، أرادني الله عز وجل بمرض أو مصيبة، هل هن كاشفات ضره؟ هذا اللي تدعونه من دون الله، اللات والعزى وجميع الأصنام والأشجار والأحجار، كل من يعبد من دون الله، إن أصابني الله بضر، بمرض، بمصيبة، هل آلهتكم ومعبوداتكم هذه تكشف عني هذا الضرر؟ لم يذكر الجواب لأنه لا يختلف فيه اثنان. ثم قال أو أرادني، هل هن كاشفات ضره، يعني الضر الذي أنزله الله به هل يستطعن يكشفنه يزلنه يذهبن به، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لو أرادني الله عز وجل برحمة وآلهتكم وأصنامكم هذه طبعا أنتم تعبدونها وأنا جئت بالتحذير منها وأنها لا تستحق أن تعبد، إن أرادني الله برحمة هل تستطيع آلهتكم أن تمسك رحمة الله؟ الجواب لا. ولهذا لم يذكروا الجواب لظهوره ما يحتاج أن يقال نعم ما يملكنا شيء أو لا ما يحتاج. ثم أرشد إلى من يجب أن يعتمد عليه في كشف الضر والإتيان بالرحمة والخير، فقال قل حسبي الله، ومعنى حسبي أي كافيني، حسبي الله أي الله كافيني يكفيني من كل شيء. ثم قال بعده حسبي الله عليه يتوكل المتوكلين، عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله يكفيني الله وهو الذي يتوكل عليه المتوكلون المؤمنون، لأن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل على الله، تعتمد عليه تفوض أمرك إليه وتأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا وعليه، عليه يتوكل المتوكلون. إذن لا يجوز أن يدعى أحد من دون الله، ولا يطلب منه رفع الأذى أو المرض بعد نزوله ولا دفعه قبل نزوله، لا يطلب ذلك من دون الله، فهذه آلهة القوم لا تملك شيئا من ذلك، وإنما الذي يملكه الله جل وعلا. فإذا أصابتك الضراء فالجأ إليه واسأله تفريج ما أصابك وإزالته، وإذا جاءتك رحمة فاحمد الله عليها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو التوحيد يا عباد الله، تفويض الأمور إلى الله، الاعتماد على الله، لأنه هو القدير على كل شيء، هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يزيل الضراء، وهو الذي يشفي. وأما الأشجار والأحجار والأولياء والأصنام والخيوط والحلق والخواتيم وكل هذه الأشياء، والله ما تملك نفعا ولا ضرا، ولا تستطيع، لا تملك شيئا من ذلك، ومن صرف شيئا من طلب جلب النفع أو دفع الضر إليه فقد أشرك ووقع في الشرك. فاستدلال المؤلف رحمه الله في هذه الآية استدلال عام، لا تملك نفعا ولا ضرا، لا تكشف الضراء ولا تجلب النفع. إذن كيف تدعى؟ كيف يطلب منها؟ ويدخل في هذا الحلقة والخيط، الحلقة لا تملك نفعا ولا ضرا، والخيط لا يملك نفعا ولا ضرا. إذا كانت أصنام القوم ومألوهاتهم التي يزعمون ما تملك فهذه من باب أولى. ثم قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أو عنهما، وعن عمران بن حسين، نعم أنا ذكرت هذا في هذا المكان، أن عمران بن حسين صحابي ووالده صحابي رضي الله عنهما. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة سوار من صفر من نوع من النحاس، وجاء في عند الحاكم أنه قال دخل علي رسول الله، فدل أن هذا الرجل هو عمران بن حسين، ولكن ليس بلازم، الحكم لا يتغير بمعرفة من وقع له هذا الأمر، عمران بن حسين أو غيره. ولهذا من الفقه إذا جئت تسأل سؤال فيه نوع إحراج ما تقول أنا فعلت وأنا فعلت، تقول رجل فعل كذا وكذا، ما رأيك؟ رجل فعل كيت وكيت، ما الحكم الشرعي؟ ما في داعي أنك تفضح نفسك أو تذكر شيء قد يستحي منه، لأن الحكم لا يتغير بنوع الشخص، هذا الحكم عام لهذا الشخص ولغيره. فقال ما هذه؟ قلت من الواهنة، يعني هذه الحلقة نلبسها من أجل مرض الواهنة، ومرض الواهنة مرض يأخذ بالمنكب أو العضد، يقول بعض العلم أنه يختص بالرجال لا يصيب للرجال لا يصيب النساء، والصواب أنه يصيب الرجال والنساء لكن النساء على قلة. وهو نوع إذا أصاب اليد تتخدر اليد ما تحس بها، ولهذا يغرزونه بالإبر. لكن كانوا يعتقدون أن لبس هذه الحلقة من الصفر أو من النحاس أنها تشفي من مرض الواهنة أو تمنعها ما تصيبك. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انزعها أي اطرحها ارمي بها أخرجها وارمي بها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي لا تزيدك إلا ضعفا. لماذا؟ لأن القلب إذا انصرف عن الله وتعلق بغيره وقع في الضعف، فحينما يتعلق القلب بهذه الحلقة وهذا السوار يظن أنه ينفعه أو هذا الخيط فقد وقع في الوهن والضعف وتعلق بما لا يملك نفع ولا ضر. ولهذا قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، دليل أنها شرك. فلا يجوز تعليق الحلقة والخيط، لا تملك نفعا. وهذا يا أخوان كثير في الناس، هناك من الناس من يضع شيء على بطنه، يربط خيطا على بطنه أو يربط شيئا في عنقه أو يضع سلسالا أو يضع خاتما أو يضع شيئا على عضده أو على مقدمة سيارته أو على مقدم بيته، البلاط الذي أمام الباب يختلف، يضع بلاط أسود. لماذا؟ قال حتى عين الحاسد، بيتي جميل، إذا عين الحاسد إذا جاء تقع في هذه البلاطة، هذا شرك، هذا تميمة. بعضهم يضع في السيارة أحجار كريمة، ليش؟ زينة؟ لا، الأحجار الكريمة تحفظ السيارة، هذه تميمة شرك ما يجوز. وهذا الباب لا بحر لا ساحل له، منهم من يضع على مزرعته بعض الأشياء يزعم بأنها تحمي من كذا، يضع صورة ثعبان على مقدم السيارة، يضع على مؤخرة السيارة عين وفيها رمح، يقول حتى لا تصيبها عين الحاسد. وحدث ولا حرج، هذا لا يجوز كله يا أخوان. النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء لم يجعله الله ولا رسوله سببا فجعله سببا شرك أصغر. لكن استخدام العسل هذا مشروع، لأن الله أخبر أنه شفاء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. الحجامة، الكي، هذه كلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسباب الشفاء في ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لذعة في كية من نار ولعقة عسل وشرطة محجم أو شيء جربه الناس هداهم الله إليه، يستخدمون الدواء الفلاني لكذا، البنادول مثلا للصداع، هذا شيء واقع تجريبي، هذا لا إشكال فيه. لكن حلقة أو خيط من قال أنها تنفع أو تضر؟ لكن بعض الأعشاب لها خاصية، صحيح إذا استخدموا الدواء والعشبة الفلانية يشفى من مرض كذا، هذا ما في إشكال، سبب ظاهر. لكن خرقة خيط تأتي تربطها وتشفيك أو تطرد عنك الجن، من قال لك هذا؟ فكل ما لم يجعله رسول الله، ما لم يجعله الله ولا رسوله سببا فإن جعله سببا نوع من الشرك الأصغر. خذها قاعدة، كل ما لم يجعله الله ورسوله سببا فيجعله الإنسان سببا فهذا من الشرك الأصغر. وقد يخيل يا أخوان، وقد يكيد الشيطان الإنسان، أحدهم ربما إذا وضع خيط يشفى، يتسلط عليه الشيطان، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن نقدم هذا الأثر. ابن مسعود رضي الله عنه دخل على زوجته يوما وفي عنقها خيط، رابط خيط، قال ما هذا؟ قالت خيط الرقية لي فيه، فمد يده وقطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. فقالت كيف تقول هذا وقد كنت أختلف إلى فلان اليهودي وكانت عيني تقذف بالدمع فكان يرقيني فتسكن؟ إيش تقول هذا أنت؟ أنا جربت، وهذا كثير من الناس يقول أنا مجرب، والتجربة أكبر برهان. تجربة إذا كانت على الأصول على العين والرأس، أما إذا كانت تخالف الشرع فلا. فماذا قال ابن مسعود؟ انتبهوا لهذا، قال ذاك شيطان ينخسها، الأذى الذي يحصل لك وقذفها بسبب أنه قد تسلط عليك نوع من الشياطين ينخسها فتقذف بالدمع. فإذا ذهبت إلى وليه من الإنس سكنت. يتحايلون على بني آدم، يتعاونون على إيقائهم في الشر، فالإنسان ما يستسلم. وذكر شيخ الإسلام قال إن بعض عباد القبور الذين يدعونهم من دون الله أنه قد يذهب إلى القبر ويناديه فيسمع صوتا من القبر يقول حاجتك في المكان الفلاني أو تمتد إليه يد من القبر. قال هذا من أعظم الخذلان لهذا الشخص، أن تمثل هذا الشيطان ليضله ليقتنع بأن صاحب القبر ينفعه من دون الله، فالذي تصور له شيطان وكلمه. فيا أخوان عليكم بالتوحيد، توكلوا على الله، علقوا أموركم بالله، أفردوه بالعبادة وتوكلوا عليه في كل أمركم في كل شيء، سواء تريد جلب نفع أو تريد دفع ضر فالجأ إلى من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. وهو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. تعلق بالله، والله هذه سعادة الدنيا قبل الآخرة. إذا تعلقت بالله وعرفت ربك وعبدته وأخلصت له، والله هذه جنة الدنيا قبل الآخرة، كما قال ابن تيمية وابن القيم، قال في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان والتوحيد والاعتماد على الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال وله عن عقبة بن عامر، أي وللإمام أحمد. الحديث الأول رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، وصححه ابن حبان والذهبي والحاكم وحسنه البصيري، وبعض العلم يتكلم على سنده لكن معناه حق ولا شك فيه، وقد دلت عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز تعليق الحلقة ولا الخيط ولا شيء من ذلك. ثم أورد قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة قديما عند العرب كانت خرزات، خرز ينظمونه في سلك فيضعونه في عنق الصبي ويزعمون أنه يكفي من العين ولا تصيبه العين، وبعضهم يعلق ودعة، والودعة حجارة بيضاء جوفاء يستخرجونها من البحر مثل الصدف، حجر مفتوح من ينظمونه في سلك ويعلقونه أيضا في العنق مثل الخرز، ويزعمون أنه يكفي من العين أو من الشياطين أو غير ذلك. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة هي كل شيء يتخذ أو يعلق بنية جلب النفع أو دفع الضر، كل شيء يعلق أو يتخذ بنية جلب النفع أو دفع الضر، والله لم يجعله كذلك. وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل الكلام على اتخاذ التميمة من القرآن، أما من غير القرآن هذه لا يختلف أهل العلم فيها، سيأتي إن شاء الله بيان المسألة. إذن التميمة كل شيء يعلق، يعلق خرزات، يعلق صدف، يعلق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بنقيض قصده فقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا يدل على ماذا؟ على التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، يدعو عليه ويرتكب ويفعل شيء جائز مباح؟ لا لا، ما دعا عليه إلا لأنه ارتكب فعلا محرما فلا أتم الله له، عامله بنقيض قصده فلا أتم الله له هذا الأمر الذي يريد أو هذا الشفاء أو هذا أو دفع المرض. قال ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له، دعا عليه بنقيض قصده لأنه من الدعاء وهي السكون، فيتخذ الودعة ويعلق الودعة لأجل أن تسكن، يسكن المرض الذي معه يذهب. قال فلا ودع الله له، لا جعل أمره في سكون ولا راحة، فالدعاء عليه بنقيض قصده دليل على تحريم اتخاذ هذا الأمر. ثم أورد قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وفيه قصة، وهو أن نفرا أن 10 رجال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه على الإسلام، فبايع 9 منهم، ولما جاء 10 أمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده لم يبايعه، فقالوا يا رسول الله لما لم تبايعه؟ قال إنه علق تميمة. كيف بايع على التوحيد على الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والخلص من الشرك وهو معلق تميمة؟ ما يمكن هذا، ما استسلم لله. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فلما سألوه قال علق تميمة، أدخل يده وقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، تعلق تميمة يرجو نفعها تنفعه أو تدفع عنه الضر، فقد أشرك يعني قد فقد وقع في الشرك. فدل على أن اتخاذ التمائم كائنة ما كانت هذه التمائم أن هذا من الشرك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفعله ولا يعلقه لا على كبير ولا على صغير، لا على نفسه ولا على دابته ولا على سيارته ولا على بيته ولا غير ذلك، فإن هذا من الشرك. إذن هذا هو التوحيد يا أخوان، وهذا هو تفسير التوحيد، فإن أيضا ترك هذه الأمور هو التوحيد لأن فعله هو الشرك. ثم ختم بحديثه في أثر حذيفة قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني عرف أنه ربطه من أجل الحمى، فلما رأى حذيفة ذلك أنكر المنكر بيده، ولعله به قرابة أو علاقة أو يعني، فقطع الخيط وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي رواية أن حذيفة قطع الخيط وقال لو مت وهي عليك ما صليت عليك أبدا، لو مت هذا الخيط في يدك لن أصلي عليك لأنك وقعتها في الشرك، فدل على خطورة الأمر يا أخوان. أيضا الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا استنبطها المؤلف في المسائل، لأن هذه الآية هي في الشرك الأكبر واستدل بها حذيفة في الشرك الأصغر. وخلاصة ما جاء في هذا الباب أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن النفع والضر من الله سبحانه وتعالى، فيسلك المسالك التي أرشد إليها الشارع، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، مع الاعتماد على الله جل وعلا واللجوء إليه، ولا يلجأ إلى هذه الأمور التي تخل عقيدته فيقع في الشرك فيعرض نفسه للعقوبة. وقد مر معنا ما ذكرناه عن أهل العلم أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة، فتعليق هذه الخيوط وهذه الأمور أشد من لو أنه وقع في الزنا أو في السرقة أو شرب الخمر أو ما شابه ذلك، مع أن تلك ذنوب عظيمة لا يجوز الوقوع فيها، وصاحبها إذا فعلها عرضة لعقوبة الله جل وعلا. فأسأل الله العلي العظيم أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يحفظ لنا إيماننا، وأن يجعلنا من المحققين للتوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. هذا سائل يقول معي زميلي في الغرفة ولا يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، فما حكم صلاة الجماعة وماذا أفعل معه؟ بارك الله فيكم. حكم صلاة الجماعة مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنها مندوبة، ومنهم من قال أنها واجبة، وهو أصح القولين، لأن الله جل وعلا لم يعذر في ترك الجماعة، لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في صلاة وهم في حال الخوف وقتال العدو، كما في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك الآية، فأمره أن يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تقوم بالحراسة وتقف جهة العدو، وما قال لهم صلوا عندكم، لا بد من الجماعة ومع الإمام، ولهذا قال طائفة تقوم تجاه العدو وتحمل السلاح لئلا يهجم، وطائفة تقوم مع الإمام، فقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ثم ركع ثم سجد ثم رفع من السجود للركعة الثانية، فلما قام إلى الركعة الثانية أتموا قرأ وأطال القراءة وهم أتموا لأنفسهم، ثم سلموا أتوا بركعة ثم تشهدوا ثم سلموا ثم ذهبوا إلى العدو، ثم جاءت الطائفة التي كانت تقوم بالحراسة ثم دخلوا معه فركع بهم، فلما جلس للتشهد أطال وهم قاموا وأتوا بالركعة الباقية ثم تشهدوا ثم سلم بهم. في مخالفة للإمام وإلا لا؟ مخالفات كثيرة، وتجاوز الشارع عنها ولم يتجاوز عن ترك الجماعة، هي وجوب الجماعة، فكيف إذا كان الإنسان آمنا مطمئنا؟ أيضا جاءه رجل أعمى كما في صحيح مسلم وعند أحمد وأصحاب السنن أنه عبد الله بن أم مكتوم، قال يا رسول الله إني رجل كفيف البصر ليس لي قائد يلائمني، وفي بعض الروايات وأنا شاسع الدار، يعني بعيد الدار من المسجد، وفي بعض الروايات والمدينة كثيرة الهوام والسباع، أفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى الرجل يعني أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة، هذا أمر الله. كيف أنت يا من من الله عليك بنعمة البصر مبصر، ما تحتاج أحد، تذهب وتجي وحدك، الشوارع مزفتة الآن ومضاءة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز تركها، فأنت عليك أن تناصحه، أنت عليك النصيحة، عليك النصيحة وتستمر، لا تسيء إليه، أنكر عليه بالحكمة والموعظة الحسنة واصبر عليه، إلا إذا خشيت أنك تتأثر به غدا وأنت تترك الجماعة مثله، إذا كان هذا أخرج، اسكن مع رجل يعينك على الجماعة. وهو على كل حال ما دام أنه يصلي فهو مسلم وله أحكام المسلمين، لكنه يأثم على ترك الجماعة، فعظه بالحكمة والموعظة الحسنة ولعلك تكون سبب خير عليه. وأيضا ثابر وصابر، ما هو تقول نصحت مرة مرتين، كل فترة وينوع الأسلوب معه لعل الله عز وجل أن يهديه ويفتح عليه. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول يعني دخل مع الإمام وهو يصلي في على الميت، دخل يعني فاته شيء من التكبيرات، تكبيرة وتكبيرتين، فماذا عليه أن يفعل؟ من فاته شيء من تكبيرات الإمام في صلاة الجنازة فإن حكمه حكم من فاته شيء من الصلاة، الصلوات الخمس مع الإمام. فأنت الآن إذا دخلت مع الإمام وقد صلى ركعة ماذا تصنع؟ إذا انتهى الإمام تقوم تأتي بالركعة، والذي تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، فكذلك مع الإمام. أنت دخلت معه بالركعة الثانية في التكبيرة الثانية، هذه هي التكبيرة الأولى لك، أن تقرأ بعدها الفاتحة. كبر الثالثة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلم قال تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو ما في حرج. كبر الرابعة، طبعا الإمام يسكت قليلا، أنت تدعو اللهم اغفر له وارحمه، لو كلمة وكلمتين، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، سلم الإمام، ما تسلم أنت، تكبر الركعة الباقية، التكبيرة الباقية الله أكبر، ثم تسكت ثم تسلم. لاحظ مثل الصلاة الفريضة تماما، تقضي ما فاتك. لكن طبعا لا شك أن الإمام يطيل مثلا في الدعاء، والجنازة إذا رفعت خلاص ما ذهبت الصلاة عليها، لكن الإنسان يستعجل، بل نص بعض العلم لو أنه يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ولو قليلا، ما يغلب على ظنه أنه لم يرفع، وهي صلاة الجنازة وقتها كله قليل، هذا هو الصواب، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال هذا الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قال هذا، قال النبي في الصلاة كلها سواء صلاة جنازة أو غيرها، فالحكم واحد، ما تدركه مع الإمام تأتي به، وإذا فرغ الإمام تأتي بما فاتك تقضي ما فاتك، لكن ما يلزم أن تطيل في الوقت. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز تسمية عبد المطلب وعبد الجواد وعبد الجليل؟ أما عبد الجواد أو عبد الجواد أو عبد الجليل، نعم، أن الله جل وعلا هو الجواد وهو الجليل، وأما عبد المطلب فلا، لأن أصل عبد المطلب ليس معناه التعبيد الذي يذهب إليه الذهن أول ما يسمع هذا الاسم، لا، المطلب هو شيبة الحمد، فذهب يأتي بأخيه، أو المطلب ذهب يأتي بأخيه من المدينة، وكم من أهل مكة، فجاء به، فلما جاء به ودخل مكة كان قد اسود وجه المطلب بسبب السفر والصحراء والشمس، فلما دخل تساءلوا الناس من هو هذا الذي مع المطلب، قالوا هذا عبد له، لأنه عبد اشتراه، فقالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب، فصار الاسم عليه. أن تقول هذا عبد فلان مملوك فلان هذا لا بأس به، وإن كان النبي نهى لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي، لكن هذه النسبة ليست شركا، أما التعبيد لغير الله لا يجوز، ولهذا لا يجوز التعبيد بعبد المطلب. وأما ما يستشكله البعض بأن هناك رجل اسمه عبد المطلب ابن الحارث ابن سفيان ابن أبي ابن عبد المطلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زوجني، الحديث فيه صحيح مسلم، وأن اسمه عبد المطلب هذا فيه إشكال صحيح، لكن نص البخاري وغيره من الحفاظ المحدثين بأن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، وهذا الذي أيضا رجحه الحافظ ابن حجر في التهذيب التهذيب، قال الصواب أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، وإن كان بعض الحفاظ قال اسمه عبد المطلب، فلا حجة فيه، فلا يجوز التعبيد لغير الله، لا للمطلب ولا لغيره. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول نريد تعليق على الشرك الطاعة والأحكام الوضعية. شرك الطاعة، اجتنب الشرك كله. شرك الطاعة هذا يسميه بعض أهل العلم ويقولون إنه مثل طاعة آدم وحواء لإبليس لما قال سمياه عبد الحارث، وبعض أهل العلم يقول ليس في شيء اسمه شرك الطاعة، وهل الشرك إلا في الطاعة أصلا؟ هل الشرك إلا في طاعة غير الله وبصرف الطاعة لغير الله؟ وأما الحكم بغير ما أنزل الله، لا تحكم إلا بما أنزل الله يا أخي. نعم هنا يقول يا شيخنا بارك الله فيكم، لعل استشكل عليه هذا السائل، استشكل أو أشكل أو أشكل عليه في حكم في هذا الحديث هم الذين لا يسترقون، وفي رواية هم الذين لا يرقون. اي نعم، هو ورد في رواية، هو رواية الصحيحين الذين لا يسترقون، ولكن ورد في البخاري الذين لا يرقون، وهذا أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه اللفظة لا يرقون يقول شاذة، لأن انفرد بها البخاري أو انفرد بها مسلم أحد رجال الصحيح أحد الإمامين أحد الشيخين، يقول الذي اتفق عليه الشيخان وهو حديث واحد لا يسترقون، يقول وإن راوي لا يرقون يقول الذين رووه يسترقون أو أوثق منه وأثبت وأحفظ وأكثر عددا، يقول هذه رواية شاذة لا يرقون شاذة لا تثبت، والذي يثبت لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن رقية الإنسان لغيره مطلوب أنك تنفع أخاك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. بارك الله فيكم وحسن الله عليكم وجزاكم الله عنا خيرا.